قيمة زي رسالة لبني إن نزل نوم أو كما هذا من صبح هجوما حاسي غرب الذوب بنا أو ربما أثرت فينا عيون مجسي في ليال كتب السر Yeah.